I'm

عاشق ودايب حنين بالحب نازل بيجري فارد عليها الايدين بالحب نازل بيجري فارد عليها الايدين من منبع للمطر بيفرش الدنيا حب صوت كروان الشرق فايز احمد. نكون وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان، اللي بتمنى ان تكون كل الاغاني اللي قدمتها فيه لقت اعجابكم واستحسنكم. اشكركم واحييكم، تصبحوا على الف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.